بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن مبطلات الصلاة، مسألة يبطل الصلاة الاستناد قويا لغير عذر، صح كده؟ المسألة دي احنا تكلمنا عنها قريبا، يعني ما تكلمنا عن مسألة يكره أن يستند بلا حاجة، فإن استند بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطل. سأل تكلمنا عنها ووجه أن هي بطلان الصلاة نهوت لأنه إيه بمنزلة غير القائم، فالمسألة تكلمنا عنها فلا داعي لأن إحنا إيه نعيد الكلام عنها. مسألة يبطل الصلاة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة. مسألة من المسائل المهمة في المذهب، يبطل الصلاة أن هو يرجع مع علمه وتذكره يرجع للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة، يعني صورة المسألة أن هو في التشهد الأول نسي التشهد الأول أو نسي الجلوس له أو نسي أو جلس ولم يقرأ التشهد، لأن المذهب أن التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، فهو قد ينسى كلاهما أو قد ينسى القراءة مع الجلوس، يعني يجلس ولا يقرأ فيقوم يستتم قائم، تذكر بعد الشروع في القراءة، بعد الشروع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية الركعة الثالثة يعني. فهنا إن رجع وهو عالما بالنهي ذاكرا لأنه لا يجوز أن له أن يرجع، في هذه الحالة بطلت صلاته في المذهب. المرداوي في الإنصاف يقول ذكره بعد أن شرع في القراءة، إذا ذكر التشهد الأول بعد ما شرع في القراءة فهنا لا يرجع قولا واحدا كما قطع به المصنف بقوله وإن شرع في القراءة لم يجوز له الرجوع. القول واحد في المذهب إن شرع في القراءة لا يرجع. طبعا في مسألة تانية في المذهب، لو هو ترك ركن وهل يعني ترك نسيانا فهل يعود له بعد الشروع في القراءة؟ وانت ذكره قبل الشروع في القراءة فبيتكلموا عن ترك ركن، فإن كانوا يقولوا ببطلان الصلاة إن عاد للركن المتروك، لأن هو ترك ركن مش واجب، ترك ركن فعاد إليه بعد الشروع في القراءة تبطل صلاته، يبقى مسألتنا احنا هنا بالأولى لأنه إيه يعود يترك ركن لواجب فبالأولى، واخد بالك؟ ففي تنصيص في مسألة اللي هو ترك ركن وذكره بعد الشروع في القراءة أن الصلاة إيه تبطل، وفيها تفصيل. يقول المرداوي هو بيشرح قول ابن قدامة، فمتى ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، إذا تبطل الايه الركعة. في قول تاني وضعت المذهب يبطل كل ما سبقه، يعني كان صلى ركعتين الاثنين يبطلوا جدية الايه دي تعتبر الأولى، لكن هو مثلا تركه يعني نسي ركن من الثانية وقام شرع في القراءة في الثالثة، يبقى الثالثة ثانية والأولى لا تبطل، وده القول صح في المذهب، وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وهو من المفردات. فعلى المذهب لو رجع إلى الركعة التي قد بطلت اللي هي إيه السابقة اللي ترك فيها الركن عالما عمدا بطلت صلاته، قال في الفروع وغيره. واضحة كده؟ عبارة الفروع بيقول إيه، من نسي ركنا فذكره في قراءة التي بعدها لغت الركعة المنسي ركنها فقط، واو يعني وفاق لما الثلاث نص عليه، وقيل وما قبلها، وقيل ده ضعيف مثلا، وإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته، وإن ذكر قبل قراءته. دي مسألة جديدة، دي مسألة جديدة، يعني إن تذكر قبل أن يشرح في القراءة عاد فأتى به. يجي فرق هنا بين حاجتين، إنه له أن يعود قبل إشراف القراءة، بيقوله يكره الرجوع والتشهد، حتى التشهد يعني مسألتنا يعني. وإن عاد بعد إشراف القراءة تبطل الإيه؟ تبطل الصلاة. وإن ذكر قبل قراءته عاد فأتى به وبما بعده، نص عليه لكون القيام غير مقصود في نفسه. التفريق ده هو عمدة، يعني التفريق من قبل الشروع وبعد الشروع، هو الكلمتين اللي يقولهم دول هم العمدة في التفريق. فكانوا قالوا هنا تبطل هنا لا تبطل، لأن القيام غير مقصود في نفسه، لأنه يلزم منه قدر القراءة الواجبة وهي المقصودة. يبقى القراءة مش عايزين كلام، لأن إحنا المسألة دي هنبدا يعني أصبر، إحنا هنوسع في العلة دي والكلام ده، هي دي المسألة أصلا. ماشي، احنا رحت هو جالها، عشان كده نجلت كلام الفروع، لانه هو زود الايه مسالتين، زود مساله العود، واخد بالك؟ بس ده فروق، ده فروق. احنا انا ما لقيتش نص في بطلان الصلاه في الايه العاده، في اللي هو نص عليها الشيخ ايه مرعي بتاع التشهد، لكن هي بالاولى ان هو ان كان ركن ولا يعود له بعد الشروع وتبطل وينصص على البطلان، فبالاولى ان هي تبطل. واخد بالك في مساله ان هو ايه ان عاد الى واجب وترك القراءة. ابن النجار في معونة تقول انها ليه عبارة جيدة هيشرح فيها التفريق والعلة اللي هي ايه اللي ذكرت ديت، وكلام طيب وكلام جميل، واخد بالك؟ وهنشوف الشيخ الحمد يرد عليه، وهنشوف رد الشيخ الحمد ايه، وبعد كده هنرجح في المساله. فخلي بالك من كلام ابن النجار في معونه قول النهى، وده من اوسع كتب الحنابله، واخد بالك؟ بيقول ايه، هو كلام طويل. ومن نهض الى الركعه الثالثه عن ترك تشهد اول مع ترك جلوس له او عن تركه دونه، يعني دون الجلوس، رجع نهض الى الركعه الثالثه وترك التشهد الاول مع ترك الجلوس، او جلس ولم يقرا، لان دي واجب ودي ايه واجب، لكن هو ايه نهض الى الثالثه، أو عن تركه دونه أي دون الجلوس له بأن جلس ثم نهض ولم يتشهد ناسيا ثم بأن جلس ثم نهض ولم يتشهد ناسيا لما تركه منها أو من أحدهما لزم رجوعه قبل أن يستتم قائما. قدلك إذا جلس ثم نهض ولم يتشهد ناسيا لما تركه منهما أو من أحدهما، يعني التشهد أو الجلوس أو كلاهما، لزم رجوعه قبل أن يستتم قائما. دي أول حالة، إذا يأتي بما نسيه من الإيه من التشهد والجلوس له، ده إن أول حالة إن هو إيه لم يستتم قائما، يعني لم ينفصل الفخذ عن الساق، أو انفصل وكان أقرب للجلوس، المهم إيه لم يستتم قائما. وكره رجوعه إن استتم قائما قبل أن يشرب. هي دي الحالة الثانية، دي الحالة الأولى دي مش بتاعتنا، احنا بنتكلمش فيها، واخد بالك؟ وكره رجوعه إذا استتم قائما، خلي بالك طبعا قبل الشرب في القراءة، لأن بعد الشرب دي الحالة الثالثة. ليه بقى بيقول لك وذلك لما روى المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، نهيه، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. هم بيقول لك ايه ده، في نهي اهو، في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، اتظل حوالي النهي ايه الكراهه. اما كونه يكره له الرجوع ان استتم قائما، فلا نهي صلى الله عليه وسلم عن الرجوع بقوله فان استتم قائما فلا يرجع، واقل احوال النهي الكراهه، ان حملوا على الكراهه لان ده اقل احوال الايه النهي. اما كونه لا يمتنع عليه الرجوع فلكونه بقيامه لم يتلبس. ليه ما منعناهش؟ ليه بدأوا يفرقوا بين الشروع قبل وبعد الشروع في القراءة؟ هنا هو في العلة اللي احنا ايه اللي احنا ذكرناها في الاول في كلام ابن مفلح. اما كونه لا يمتنع عليه الرجوع، ممكن يرجع عادي مع الكراهة عشان النهي، حمل النهي على الكراهة، فلكونه بقيامه لم يتلبس بفرض مقصود. هم فرض، عشان بعض الناس يقول لك لا هو فرض، هو واجب ركن، لكن ليس بمقصود. يعني ايه ليس بمقصود؟ اذ القيام ليس بمقصود في نفسه بدليل تركه عند العجز لا الى بدل. يعني خلي بالك بعد ما اقول لك بقيه العباره اشرح الكلام، بخلاف غيره من الاركان الفعليه والقوليه زي القراءه مثلا، القراءه ركن مقصود لانه مع عجزه عن الركوع والسجود يجوز له تركه الى بدل، وهو الايه الايمان، الايمان في الركوع والسجود يؤمن، يبقى تركه الى بدل، بدل من جنسه او من نوعه، يبقى ما قدرش يركع ما قدرش يسجد يؤمن. طيب مع ومع عجزه عن فرض القراءه يجوز تركها الى بدل، وهو ايه؟ اما ان هو يقرا، ان كان يحفظ ايه واحده من الفاتحه يكررها بقدر الايه الفاتحه، يحفظ من غيرها يقرأ بقدر الايه الفاتحه، ما يحفظ القران خالص وضاق الوقت عن التعلم، يسبح يهلل، مش قلنا الكلام ده بقدر الايه الفاتحه بقدر عدد ايات الفاتحه، يبقى دي برضو ايه قراءه، يبقى عجز عن القراءه ينتقل الى بدل وهو ايه قراءه اخرى او قول ايه اذكار وتسبيح. يبقى كل شيء منهم يترك البدل من جنسه، القيام يترك الى غير بدل، وان كان هناك بدل اللي هو الايه يجلس، لكنه ايه نوع اخر، يبقى مش نوع من القيام، القيام نوع والجلوس نوع، لكن الركوع نوع ومنه ايضا الايمان، القراءه نوع ومنه قراءه ايه ايه او التسبيح والركوع، فده كلها انواع واحده بغير بخلاف القيام، فاهمين كده؟ فيتركه الى غير بدل، يعني ايه من نوعه، خد بالك واضح الكلام كده مش واضح؟ يعني ده يعني ايه اكثر ما نحمل عليه الايه الكلام بتاع التفريق الحنابلي. هم فرقوا عشان كده قالوا القيام غير مقصود، ليه؟ لانه عند العجز يترك الى غير بدل، بخلاف غيره من الاركان القوليه والفعليه عند العجز عنها تترك الى بدل، واضح كده؟ ففرقوا بينه، عشان كده جاب للركوع لا يمتنع، ليه؟ لان الركوع ده غير مقصود. فاكرين لما اتكلمنا عن مساله مره قلنا لو واحد عجز عن القراءه من قيام، الوقت اتعرض عندنا حاجتين ركنين، ان هو ان قام لا يستطيع القراءه، ان قام لا يستطيع القراءه، وان جلس يستطيع القراءه، ماذا يفعل؟ ايه اللي يقدم في المذهب؟ قال لك القراءه دي مش مقصوده، القيام غير مقصود، القراءه مقصوده، فيجلس ويقرا. فاكر المساله ديت؟ يجلس وايه ويقرا لتحصيل القراءه اللي هي ايه مقصوده، بخلاف القيام ركن غير مقصود. فالمذهب في هذا الايه التفريق، يبقى القيام ركن، ركن في بعض الناس يقول لك لا هو ركن ولكنه غير ايه مقصود، وغيره من الاركان القوليه والفعليه مقصوده، ولذلك فرقوا ان عليكم السلام ان تذكر يرجع مع الكراهة إن كان قبل الشروع، لأن هو هيترك إيه القيام فقط وهو ركن غير مقصود، إن تذكره بعد الشروع في القراءة يبقى إيه لا يجوز له الرجوع قولا واحدا في المذهب. ليه؟ عشان ترك ركن مقصود اللي هو الإيه القراءة. شوف ده كملت، إحنا فهمنا كلامهم دلوقتي. أما كون الأولى له إذا استتم قائما ألا يرجع، فلما تقدم من حديث المغيرة الأول هو بيقول لك يكره عشان حديث المغيرة يدخل فيها، فقال لك احنا نحمل النهي على الكراهة. فدي مشكلة في المذهب، ان هو مرة حمل يعني مسألتين، مسألة واحد حمل فيها النهي مرة على الكراهة ومرة على التحريم والبطلان. يعني ان هنا نقول الكراهة ان قبل الشروع وبعد الشروع نقول للايه، مع ان هي بوصول الحديث واحد، فاذا استم فلا يرجع، وبقول استتام، وهنتكلم على الرد على الكلام. بيقول لك وحرم رجوعه ان شرع في القراءة قولا واحدا، لانه شرع في ركن المقصود والقراءة، فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع، وبطلت صلاته ان رجع بعد الشرع في القراءة عمدا عالما بالتحريم، لانه زاد في الصلاة من جنسها متعمدا، اشبه ما لو زاد ركوعا او سجود. لا النسي او جهل، ودي مسألة ان هو لو فعل ذلك حتى ان رجع بعد الشرع في القراءة ناسيا جاهلا بالحكم فلا تبطل صلاته. ليه؟ هو مش عارف التحريم، لان القلم مرفوع للناس ويلحق به الجهل، لان الجهل جهل ذلك مما يخفى على كثير من الناس، ولا يمكن تكليف كل احد تعلمه. هو ممكن ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هو وقف وقال سبحان الله راح رجع، فبالك ما يعرفش النبي نهى كده، ما يعرفش الحكم ده، او رجع ناسي مش متعمد. قال بطلان في حق المتعمد الذاكر. في جزئية كده بس ايه برا الموضوع، لكن هي مفيدة برضو، نقولها ايه يعني فايدة زيادة. بيقول وكذا، اي وكترك التشهد الاول ناسيا كل واجب تركه المصلي ناسيا، كل واجب في الصلاة تتركه ناسيا، بيفصل في حالات الرجوع بتاعته، عدم الرجوع متى تبطل ومتى ايه لا تبطل، وفدله فيرجع الى تسبيح ركوع والى تسبيح سجود قبل اعتدال عن ركوع السجود. نسي تسبيح الركوع قبل ما يعتدل ممكن يرجع، لو اعتدل لا يرجع، ولا بعد ان يعتدل جالسا او قائما عن سجود نسي تسبيحه، لان محل التسبيح ركن وقد وقع مجزئا صحيحا، فلو رجع اليه شوف العله. بيقول ايه؟ لان محل التسبيح ركن وقد وقع مجزئا صحيحا، رجال الركن هو فعله، وقد ذلك هو لما بيركع ده الركن، هو نسي يسبح فهو فعل الركن خلاص، او هو ساجد فعل الايه الركن اللي هو السجود. اما نفس التسبيح هنا وهنا ده واجبات، واجبات في الايه في المذهب. فلو رجع اليه لكان زياده في الصلاه وتكرار للركن، يبقى رجع عمل الايه الركن تاني، رجع عمل زود الركن مرتين مع ان الركن وقع مجزئا، فيك كده ما يرجعش. لو رجع عمدا تبطل الصلاة، لو رجع ناسيا او جاهلا لا تبطل الايه لا تبطل الصلاة. نرجح في المسألة دي. طبعا هو احنا مش هنفرق بين يعني هو يحرم عليه الرجوع مطلقا، سواء اذا استتم سواء قبل الشروع او بعد الايه الشروع في القراءة. ليه؟ عشان الحديث اللي عند أحمد أبو داود وغيره، حديث المغيرة اللي هو ذكره، وأنا هجيب لك نصه كامل. أمنا المغيرة بيقول إيه؟ أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فقام فقلنا سبحان الله، فقال سبحان الله وأشعر بيده، يعني قوم. أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر فقام، هم قالوا سبحان الله، والحديث سنة زود هم فقال سبحان الله وأشار بيده، يعني إيه قوموا. فلما فرغ فقمنا، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال إذ ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. طيب هي ظهر الحديث ده إن هو قبل الشروع ولا بعد الشروع؟ قبل الشروع. ده هم هو قام هم سبحوا له، واخد بالك؟ فده الحالة دي ظهر ان هي قبل الايه الشروع في القراءة. طيب عموم واذا استتم قائما فلا يجلس، ها يبقى في القيام يشمل ما اذا شرع في القراءة او لم يشرع في القراءة، بل ان الظاهر ان صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل ان يشرع في القراءة. طب الشيخ الحمد في شرح الزاد بيقول ايه؟ هو بيتكلم بس مسألة من نسي ركنا، اللي احنا اتكلمنا عنه كلام مرداوي ابن ايه؟ ابن مفلح في الاول، واخد لك؟ هي العلة واحدة في الاثنين، ان هنا القيام مقصود، القيام غير مقصود، وباقي الافعال ايه مقصودة. فهو بيقول ايه؟ نسي ركن وشرعه وتذكر بعد شروع في ركعة اخرى. بيقول لا دليل على التفريق بين ما اذا ذكره قبل الشروع وبين ما اذا ذكره بعد الشروع. ايه الفرق؟ ما الحنابلة فرقوا، هو هيرد على تفريقه. قالوا انت ذكره، ان تذكره له اثناء شروعه بالفاتحة وقد شرع في ركن مقصود، اما قبل ذلك فالقيام ركن غير مقصود، لكن هذا ليس بصحيح. أقول كده، فإن القيام ركن مقصود أيضا. طب هو ليس بصحيح هم فرق، وإحنا شفنا تفريقهم ليه إيه؟ ليه وجه؟ إحنا قلنا تفريقهم ليه وجه. هو يقول ليس بصحيح، لا التفريق صحيح. فضلك هو يقول ليس بصحيح، نشوف هو هيرد يقول إيه. خلي بالك من كلامه، فإن القيام ركن مقصود أيضا. كويس خالص. ليه؟ بدليل وجوبها على من لم يكن قائما فيجب عليه القيام. طب هنا المسألة هو مقصود ان من لم يكن قائما يجب عليه القيام، هل هي دي المسألة ما بيتكلموا فيها؟ ركزوا. فبيقول لك مقصود بدليل وجوبه على من لم يكن قائما فيجب عليه القيام. ما من لم يكن قائما يجب عليه القيام لان ده ركن. هم قالوا ان هو مش ركن، قالوا انه مش واجب. ده هو كده بيتكلم في مسألة ان هو روح، يعني ما علمش انه مقصود ولا غير مقصود. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يعني بيتكلم على هو، هم ما يخافوش كده، ده هم بيتكلموا. وبعدين هو من لم يكن قائما يجب عليه القيام، ده في حالة من لم يكن عاجزا. هم فرقوا مقصود وغير مقصود عند العجز، يعني العجز يسقط بلا بدل والثاني لا يسقط الا ببدل. فدي في حالة الايه؟ العجز. هو كلامه في حالة الايه؟ عدم العجز واستطاع ان هو استطاع القيام. إجا الكلام اللي هو رد عليه على تفريقهم يعني ايه؟ غير قوي. واخد بالك؟ معلم مش معايا كده؟ ده كلام كلام الشيخ حمد، ان هو رد على التفريق بتاعه بالكلام دوت. إجا مما سبب احنا تفريق الحنابلة ليه وجه، ولكن عموم الحديث يرد عليه في مسألتنا، مش في مسألة الركن، لان احنا بنتكلم على فلا يرجع دي في ايه؟ في التشهد، لكن دي ما تخشش في الركن، ده ركن. الركن دي ما احنا لا، فلا يرجع دي في الايه؟ في التشهد. من ما يرجعش من ركن الايه لواجب، لكن يرجع من ركن الركن. الحديث ما تكلمش على المساله دي، لان الحديث ملوش علاقه بهذه الايه المساله. يجي احنا في مساله، في مسالتنا، وطبعا الشيخ حمد ما كانش بيتكلم فيها اصلا، عشان احنا ايه كل واحد ياخذ حقه. الشيخ حمد ما كانش بيتكلم على هذه المساله، يتكلم على مسألة نسي ركن ويرجع من ركن الركن. وخدالك؟ لكن احنا بنتكلم على نسي التشهد وهيرجع له من ركن، من ركن الواجب. طيب، احنا الحديث اللي هو فإن استتم فلا يرجع يشمل أي استتمام، أي قيام، سواء قبل الشروع وبعد الشروع. وإن كان تفريق الحنابلة ليه وجه، لكن الحديث بل ظاهر الحديث أنه لا يرجع، ها؟ والنهي حتى وإن لم يشرع بالقراءة. طب هم لما بيقولوا في إن هو قبل الشروع في القراءة مكروه وبعده محرم وتبطل به الصلاة، هذا تفريق، مع أن الحديث واحد في حالة واحدة، ما ينفعش نفرق بين حالة نقول إن هنا مكروه وهنا إيه؟ هنا محرم، هنا تبطل الصلاة. إن ظاهر الحديث يشمل كلا الحالتين، بل إن ظاهره أصلا في الحالة التي قالوا عنها إنها إيه؟ مكروهة. النهي في الحديث يشمل الحالتين، واخد بالك؟ يبقى الراجح ان من استتم قائما فلا يرجع، سواء شرع في القراءه ام لم يشرع في القراءه، ان رجع تبطل صلاته الا ان كان جاهلا او ناسيا. خلصت كده المساله؟ ماشي. طيب، مساله ثانيه، ودي احنا مش هنتكلم فيها لان هي سبب. بيقول ايه؟ يبطل الصلاه تعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض. أظن إحنا المسألة اللي فاتت على طول، يعني الدرس اللي فات اتكلمنا فيه في هذه المسألة. فتعمد لأنه بيغير هيئة الصلاة. بيغير هيئة الإيه الصلاة. يجي يبطل الصلاة تعمد ذات ركن فعلي وقلنا أركان فعلية غير أركان القولية. بس هذه أنا تكلمنا عنها وزودناها في المرة اللي فاتت يعني. وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض بيخل بهيئة الإيه الصلاة وبترتيب الإيه الأركان فتبطل الصلاة. تكلمنا عن المسألة ديت في المرة السابقة. فلا داعي لإيه لتكرار الكلام عليها. مسألة يبطل الصلاة تعمد السلام قبل إتمامها. المرداوي يبطل الصلاة انك انت تعمد تتعمد انك انت ايه تسلم قبل ان تتم الايه الصلاة عن السلام في غير ايه محله. المرداوي بيقول ايه بيشرح كلام ابن قدامة وان سلم قبل اتمام صلاته عمدا ابطلها. ده نفس الايه العنوان بتاع الشيخ مرام. بيقول المرداوي بلا نزاع هي دي المسألة كده تعتبر انتهت بلا نزاع. لكن هو هبتدي يفصل في حالات السهو ومن حالات السهو هتطلع حالات اخرى تبطل الصلاة فيها في هذه الحالة. عشان كده نكمل كلامه. يبقى ايه ان سلم قبل اتمام صلاتي عمدا تبطل صلاته تبطل الصلاة وهذا بلا نزاع. فان كان سهوا ثم ذكر قريبا يعني لم يطل الفاصل اتمها وسجد أتمها زي إيه حديث ذا اليدين. وهذا بلا خلاف يقول بلا خلاف أعلمه. ولو خرج من المسجد أيضا يتمها ويسجد للسهو. تنبيه كلام ابن قدامة كالصريح أنها لا تبطل يعني في حالة الإيه السهو. سلم قبل إتمام صلاته سهوا وهو صحيح إن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت ومش متعمد هو يظن أن صلاته إيه انتهت فظنا أن صلاته قد انتهت وانقضت وده زي حديث إيه ذا اليدين فهذا إيه لا تبطل. أما لو كان خلي بالك المسألة دي عشان دي مسألة تبطل فيها الصلاة وإحنا هنعلق عليها هو كلامه راجح. يقول أما لو كان السلام من العشاء يظنها التراويح يعني هو بيصلي صلاة العشاء وفي أثناء الصلاة ظن إن دي صلاة الإيه التراويح فنوى إن هي التراويح وسلم بعد ركعتين أو مثلا الظهر وظن إن هي الجمعة فراح سلم بعد ركعتين ده كده النية داخل الصلاة تغيرت أو ظن إن هي الفجر واخد بالك فسلم بعد إيه ركعتين هنا بيقول لك إيه تبطل. طب هل في تناقض؟ بيقول ما فيش تناقض لإشتراط دوام النية ذكرا أو حكما. لازم النية إن هي صلاة الظهر من بداية الصلاة قبل التكبير إلى التسليم إن دي صلاة الظهر لا يقطعها سواء إن هو ذاكرا لها أو مستصحب حكم داخل الصلاة. لكن لو غير نوها في بعض الصلاة نفلا نوها في بعض الصلاة صلاة أخرى واخد لك واخد لك فهنا إيه بيقول لك إن النية اشترط دوام النية ذكرا أو حكما وقد زالت باعتقاد صلاة أخرى. وفي قول تاني بعدم البطلان. طيب فإن طال الفصل يعني كانت سهوا ولم يطل الفصل قلنا ايه يتمها ويسجد. فان طال الفصل بطلت يجي دي الحالة الثالثة اللي هو قال فيها تبطل ايه الصلاة. يجي الحالة الاولى قال تبطل الصلاة ان سلم عمدا تبطل الصلاة بلا نزاع. الحالة الثانية ان هو صلاها واخد بالك وظنها صلاة اخرى واخد بالك يجي دي تبطل الصلاة. الحالة الثالثة سلم سهوا وطال الفصل بطلت الايه الصلاة. طبعا سبحانه وتعالى. طيب فيقول في فائدة لو لم يطل الفصل لكن شرع في صلاة أخرى. خلي بالك هو سلم غير المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت هو دخل الصلاة ظنها صلاة أخرى فسلم فيها، لكن بعد ما انتهى الصلاة هو ظن الصلاة قد انتهت ثم شرع في صلاة إيه أخرى. يعني مثلا بيصلي المغرب سلم بعد ركعتين ثم قام يصلي النافلة مثلا، أو يصلي الظهر سلم بعد ركعتين ثم قام يصلي النافلة. يقول الصحيح من المذهب أنه يعود إلى الأولى بعد قطع ما شرع فيه، يقطع ثم يعود إلى الإيه الأولى. في قولتين إن هو يبني، إن هو إيه تذكر فيبني على الصلاة دي كمل بها الصلاة الإيه الأولى، والراجح إنه طبعا يقطع الصلاة دي كان ينويها نفل ودي كانت فرض فيقطع الإيه يقطع الصلاة ثم يعود إلى إتمام الصلاة الإيه الأولى. طيب هنا في مسألة يعني يعني في فائدة وهي مهمة، وبيقول ايه يعود الى الاولى بعد قطع ما شرع فيها، يعود الى الاولى بعد قطع ما شرع ايه فيها. يعود ازاي؟ هو الان تذكر مثلا وهو قائم، تذكر هو راكع، تذكر هو ساجد، ماذا يفعل؟ هل يعود الى الصلاة اللي هي سلم منها جالسا، لأنه طبعا سلم منها وإيه وجالس جالس للتشهد وسلم سلم فعلا هي قد انتهت، فيعود يعود للجلوس ثم يقوم، يبقى يعود لنفس الموضع اللي ترك الصلاة فيها اللي هو الإيه جلوس ثم يقوم، ولا هو يبدأ من قيام يكمل الركعة؟ خد بالك دي المسألة اللي احنا ايه نتكلم فيها، هي جات عرضة هنا بس هي ايه في تنبيه عليها لان دي ممكن ما تتكررش المسألة الثانية وهي يعني ايه مهمة. يعني بيقول ايه المغني، بيقول ايه وان لم يتذكر حتى قام فعليها ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقى عن جلوس، فإن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأتي به قاصدا لها. هو مش هو القيام يقصد النهوض، ان هو يقوم من الايه الجلوس، لان هو الصلاة هو تركها وهو ايه هو جالس. لو هو لو لم يسلم ماذا كان يفعل؟ ينهض، واخد بالك، ثم يبدأ الركعة الايه الثالثة فيعود الى الجلوس لينهض. هو بيقول ان ايه ان هذا القيام او النهوض دوت للايه للركعه الثالثه واجب للصلاه ولم ياتي به قاصدا لها فكان عليه الاتيان به مع القصد. زي واحد كنا بيتكلم في الركوع، بس الركوع عرف ركع ليتناول شيء، فهل هذا يجزي عن الركوع؟ ده لابد ان هو ايه يركع ناويا للايه الركوع، يرفع ناويا للايه الرفع، فهو هنا يقصد له رفع ليس بنية الصلاة لأنه سلم وانتهت الايه الصلاة. طب اللي هو القيام ده واجب، وبيقول ان هذا النهوض واجب، من اين جاء بدليل الوجوب؟ فيش دليل على الوجوب ولا على الركنية، واخد بالك، بل هو وسيلة للقيام، وسيلة للقيام، ده القيام هو الركن في الصلاة، القيام هو اللي ايه ده وسيلة، واخد بالك. طب لما يقول لك في حديث ذي اليدين ولفظة في البخاري بيقول لك فتقدم فصلى ما ترك، فتقدم فصلى ما ترك، هو ترك ايه؟ هو ترك، ما عموم هذا الحديث صلى ما ترك يشمل ان هو جلس، لأنه ترك الجلوس والقيام ويعني كمل الايه الصلاة، يعني جلس وبدأ يكمل اللي كل الايه اللي تركه. لكن هل نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة من جلوس ولا بدأ من قيام؟ ما نقلش، يعني الحديث لم يوضح هذه الايه المسألة، وان كان ظاهر النقل انه لم يجلس والا لا نقل، يعني دي امر ان هو يبدأ من جلوس كان ايه نقل، لكن هو لم ينقل. لم ينقل هو صلى، خد بالك. يجي النبي فصلى فتقدم فصلى ما ترك، وهو فعلا ترك النهوض، ترك الايه النهوض، واخد بالك، دخل الصلاة. لكن هذا النهوض غير مقصود لذاته، وهذا النهوض غير مقصود لذاته في الصلاة، بدليل ان اللي يصلي جالس، خلي بالك انت عندك حاجتين، عندك النهوض ثم القيام. طب لو واحد يصلي هو جالس نقول له انهض ثم اجلس، هو مش يطالب بالايه بالنهوض، يبقى النهوض مع انه سقط عنه الايه، لو دول غير بعض يعني، واخد بالك، هو ده وسيله للقيام، هو لو غير بعض يبقى هو ان كان لا يستطيع ان يصلي قائما لكنه يستطيع ان ايه ان يقوم ان ينهض. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ انتوا فاهمين؟ طب هو سقط عنه القيام، فبالتالي سقط عنه الايه النهوض. ليه؟ لانه النهوض ده مقصود لتحصيل الايه الركن، فهو ليس ركنا في ذاته ولا مقصود في ذاته، انما هو وسيله لتحصيل الايه القيام. طيب المصلي يبدا الركعه الاولى من قيام لا يسبقه نهوض، خد بالك، لا يسبق نهوض داخل الصلاه، لكن هو ممكن يكون ايه يعني نهوض ليس في الصلاه، كان جالس وقام، او في البيت وجالس واتى الى المسجد واقمت الصلاه واخر، لكن النهوض اللي هو داخل الصلاه لم يحدث منه في الاسم، لا تبدا بتكبيره الحرام وياتي بها هو ايه هو قائم. هل قال احد ان صلاته ناقصه؟ صلاته تامه، صلاته ايه تامه، مع انه بدا من الايه من القيام ولم يسبقه ايه نهوض. ليه؟ لانه قائم، واخد بالك، والصلاه تبدا كده، فلا لا يشترط ان يكون كل ايه قيام يسبقه نهوض، وإنما هو مقصود لتحصيل ركن الايه القيام لمن هو جالس. وهل انت نقل في اي طريق من طرق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة اللي هي اللي اكملها ديت حديث ذي اليدين اكملها من قيام، من لا من قيام او من جلوس؟ لم ينقل. طيب ايه الاولى؟ الاولى ان يبدأ من جلوس، الاولى ان يبدأ من جلوس، ده الأولى، ده المذهب، يبدأ من جلوس لأن هذا يدخل في العموم. ثم صلى ما ترك، هو ترك هذا الايه الجلوس يكمله ثم ينهض ويكمل، ده الأولى. طيب ترك الجلوس وبدأ من القيام، هو القيام حصل، واخد بالك، فالنهوض اللي هو لتحصيل القيام غير مطلوب لأنه حصل الايه القيام بدون أن يكون هذا داخل الايه الصلاة، فلا نقول ببطلان الايه، ليس هناك دليل على بطلان الصلاة لمن ترك هذا النهوض عامدا أو متأولا أو ساهيا أو جاهلا، فلا دليل على بطلان الايه الصلاة. وده شيخ العثيمين أيضا يقول إن الأحوط لي أن يجلس وإلا فلا تبطل صلاته، وينقل أيضا هذا عن الشيخ السعدي أنه ايه لم يقل بالمذهب وخالف المذهب في هذا الأمر، وهذا هو الأقوى، ولا دليل على الوجوب ولا على الركنية ولا على بطلان الايه الصلاة. فإن نسي، فإن نسي ده بخلاف أنه يكون فارق الصلاة في ركن، ولابد أن يأتي بالركن، ده موضوع تاني، أنه يكون هيأتي بالركن، نحن نتكلم النهوض، فهو إن تذكر فبدأ من قيام فصلاته إيه صحيحة، وإن كان الأولى أن إيه أن يبدأ من الجلوس ويحقق النهوض داخل الإيه الصلاة. دي مسألة، ويعني يعني هذا غاية ما وقفت عليه، وإن كانت المسألة حمالة. طب نرجع لموضوعنا ثاني اللي خرجنا براه، المرداوي هنا هو ذكر ثلاث حالات لبطلان الايه الصلاة. أول حالة في حالات التسليم أن ايه إن سلم قبل إتمام صلاته عمدا، إن سلم قبل إتمام صلاته عمدا. الحالة الثانية إن سلم سهوا من العشاء يظنها التراويح، أو من الظهر يظنها الجمعة أو الفجر، فتبطل لاشتراط دوام النية ذكرا أو حكما، وقد زالت باعتقاد صلاة إيه أخرى. واضح الكلام كده؟ الحالة الثالثة إن سلم سهوا وطال الفصل. الترجيح الراجح أن الصلاة تبطل في جميع الحالات الثلاث السابقة، في جميع الحالات الثلاث، كل الحالات اللي قال فيها تبطل الصلاة فيها تبطل الصلاة فيها. أول حالة تبطل الصلاة إن سلم منها عامدا قبل إتمامها. المرداوي بيقول بلا نزاع. وكثير من الحنابلة بيعللوا بأنه تكلم عامدا في الصلاة، يعتبر التسليم هنا وإن كان مشروع في الصلاة، يعني هو بيسلم للخروج من الصلاة لكن له محل، فإن سلم في غير محله فيكون في هذا المحل غير مشروع، فيكون من نفس جنس كلام البشر كأنه تكلم في الصلاة. واضح كده؟ لأن تحريمها تحليلها التسليم اللي هو في نهايتها هذا إيه؟ لم تنتهي الصلاة بل سلم عامدا في غير محله، فيكون من جنس كلام الإيه؟ البشر. زي اللي زود ركن، اللي زود ركن في الصلاة ما تبطل صلاة إن كان عامدا ليه؟ مع أن الركن ده قراءة ومن جنس الصلاة لكن تبطل الإيه؟ الصلاة. فإن سلم عامدا يجى إيه؟ يجى كأنه تكلم كانه تكلم بجنس كلام الإيه؟ البشر، لأن هذا وإن كان مشروع في الجملة لكنه ليس في هذا الموطن. يتكلم عامدا كأنه تكلم عامدا لغير مصلحة الإيه؟ الصلاة. الشيخ العثيمين بيقول في شرح الممتع إن سلم قبل إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمدا بطلت، لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر أربعا، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله فتبطل. أخذلك المسألة الثانية اللي هي إيه؟ سلم ظنا أنها صلاة أخرى. الشيخ العثيمين بيقول إيه؟ إن سلم جازما أنها تمت لكونه يظن أنها في صلاة أخرى، أنه في صلاة أخرى. فإن سلم ظنا أنها تمت فهذا ما أراده المؤلف، مثل من سلم من ركعتين في صلاة رباعية فيتم ويسجد السهو. ده مش موضوعنا، لكن من سلم على أنها تمت الصلاة بناء على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد، مثل أن يسلم من ركعتين في صلاة الظهر على أنها صلاة فجر، فهذا لا يبني على ما سبق لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها. واضح كده؟ وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعض أو لا يبنى بعضها على بعض. إذا هو غير النية داخل الصلاة ولابد أن يصحب الإيه؟ النية ذكرا أو حكما فتبطل الإيه؟ الصلاة. المسألة الثالثة اللي هي إيه؟ طال الفاصل. ما فيش خلاف أنه طبعا لو طال الفاصل، واخد بالك، بيقول ابن المقدمة بعد معارض خلاف بيقول ولنا أنها صلاة واحدة، يعني هو يكملها بعد طول الفاصل مع أن دي صلاة ونفس الصلاة هيكملها، فصلاة واحدة فلم يجوز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. طبعا هو لو انتقد وضوءه مش هيبنيها، وده ما فيش خلاف فيها، لو انتقد وضوءه مش هيبنيها، لكن هو قال لك ايضا هذه لما يطول الفاصل كما لو انتقد ايه وضوءه، ويرجع او يرجع في طول الفصل وقصره الى العاده من غير التقدير. هو عندهم اي شيء في المذهب، اي شيء ما فيهوش تحديد في الشرع يعود الى العرف او الايه او العاده. واخد بالك؟ وفي قول يعتبر بركعه، بقدر ركعه، يعني الفاصل الطويل ان هو قدر ايه ركعه، وقال بعضهم يعتبر بقدر مضي الصلاه التي نسي فيها، يعني مقدار الصلاه مثلا ايه اربع ركعات ركعتين زي ما ايه صار اللي هو ايه بيقول. والصحيح انه لا حد له لانه لم يرد الشرع بتحديده، ما فيش ايه تحديد مده، فيرجع فيه الى العاده. والكلمه اللي هي الكويسه وان يقارب مثل ما حال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وخرج يعمل واخد بالك، ف وتجد الانسان كده في نفسه يعرف هذا الامر، يعني تقول له ايه ده انت مثلا نسيت ركعه نسيت كذا، يقول لك يا طب ما قلتليش ليه من بدري انا عيدها من الاول. فالناس كده ايه من داخلها تعرف ان الفصل طال او ايه لم يطل، لكن لو كان الامر قريب تصدق ايه الانسان كده يقول لك ايه الحق اكمل الايه الصلاه. مساله اخرى يبطل الصلاة تعمد إحالة المعنى في القراءة. طبعا هو جاء في القراءة ما جاءش في الفاتحة، فعمم الكلام على الفاتحة وغيرها، واخد بالك؟ طبعا في حالة السهو أي في فرق بين الفاتحة وغيرها، في حالة الايه السهو الفاتحة دي ركن وغيرها دي ايه سنة مش كده، فهتفرق الركن مش زي السنة، صح ولا لا؟ لكن لما يتعمد يقول يتعمد ترك السنة دي حالة خاصة دي، يعني ممكن دي يلغز بيها ايه هي اللي تتعمد فيها ترك السنة وتبطل الصلاة، ايه الحالة اللي تتعمد ترك السنة وتبطل الصلاة؟ عشان الاول واجب يتعود يتعمد عدم زيادة على كرة السنة واجبة هذا يقول ترك غير ترك السنة، انا بقول ترك سنة يتعمد ترك سنة، مع ان تعمد ترك السنة يجبر بسجود الايه ماله مش معايا سجود سهل، لكن في هذه الحالة تبطل الصلاة، واخد بالك؟ وهنقول ليه؟ هي قراءة السنة صحيح. احنا المذهب على السنية واحنا رجحنا، احنا قلنا في اول الكلام مرة ان هي واجبة، وبعد كده لما جينا ناقشنا المسألة قلنا ان هي سنة، واخد بالك؟ فأنا كنت أظن من قبل بحث المسألة أن هي واجبة لحديث الأمر إيه؟ الأمر بها، أصول بعد ذلك لما بحثنا المسألة وحتى وجهنا في أحاديث تدل على ركنية ما زاد على إيه غير، فوجهنا الكلام دوت فهي سنة، ما زاد على الفاتحة سنة. طيب يجي في حال التعمد فعلا تبطل الصلاة إن إيه تعمد إحالة المعنى سواء كانت الفاتحة أو إيه أو غيرها، لكن طبعا لو هو سهل لو خطأ لو عنده آفة في لسانه، واخد بالك؟ حالة عجز يعني إجازة هذا إيه معذور، وده لا تبطل إيه الصلاة. شوف المرداوي بيقول إيه، لو قرأ قراءة تحيل المعنى مع القدرة على إصلاحها يعني ما عندوش آفة متعمدا حرم عليه، فإن عجز في كله حتى فتحه وفي غيره، فإن عجز عن إصلاحها قرأ من ذلك فرض القراءة، يجي يقرأ الايه الفاتحة وما يتعمدش انه يحيل المعنى في غير الايه الفاتحة، واخد بالك؟ وما زاد تبطل الصلاة بعمده، ان تعمد حالة المعنى وليس اصلاحه في غير الفاتحة تبطل الصلاة بايه بعمده، ويكفر ان اعتقد اباحته، واخد بالك؟ ولا تبطل ان كان لجهل او نسيان او آفة جعل له كالمعدوم، فلا يمنع ايه امامته، هذا صح من الايه المذهب مش مشكلة، واخد بالك؟ المهم ان هو ان كان جهل او نسيان او عنده آفة فلا تبطل الايه الصلاة. طيب ابن قدامة بيقول ايه برضو تأكيد للمذهب، فان حال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به، الا ان يتعمده فتبطل الصلاة، ضبط صلاتهما ماشي، ضبط الإمام والمأموم. يجي أن تعمد حالة المعنى في غير الفاتحة تعمده تبطل الإيه تبطل الصلاة، ده اللي قاله الماتن وده الراجح في المذهب وده الإيه الراجح في المسألة الترجيح. لا مش مقتصر المذهب، طبعا احنا قلنا ركنية الفاتحة وسنية قراءة إيه ما سواه من القرآن، وعليه فمن تعمد اللحن المغير للمعنى في القراءة فإن صلاته تبطل، وواجب بطلان الصلاة في الفاتحة ظاهر من ركنيتها لم يأتي بالركن أو بصفة الركن، أما غيرها ليه فإنه يشبه المستهزئ والمتكلم عمدا في الصلاة، يعني كأنه تعمد تغيير المعنى كأنه المستهزئ بالقرآن، وكأنه ما قلناش مستهزئ ما كفرناش ونشوف كلام ابن تيمية وقدرها كالمستهزئ وكالمتكلم عمدا. يجي هذا ليه بقى بنقول بقى ان شوف رجعت مسألة قراءة يحيل المعنى في قراءة حتى كانت سنة تبطل الصلاة، ليه؟ لانه رجع كأنه تكلم عمدا، ده قراءة هو ده كلام بقى هو بيتكلم، واخد بالك؟ فبطلت الصلاة مش من اجل ان هو ايه من اجل انه كالمستهزئ او انه يتكلم في الصلاة، واضح كده معايا ولا مش معايا؟ ايوه. المرداوي بيقول ايه الكلام، بيقول لك ايه كلام ابن قدامة، وتكره إمامة اللحان. اللحان اللي هو كثير اللحن، مش اللي مرة ولا اتنين، لا كثير اللحن، يعني الذي تكره إمامة اللحان وكثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، هو ده اللي تكره، انه كان عنده لحن لكن ايه لحن خفي متجري لا يحيل الايه المعنى، وحتى ان كان جري ممكن يكون لا يحيل الايه المعنى، لا يحيل المعنى ممكن يكون جلي ممكن يكون ايه خفي، لكن الذي يحيل المعنى لا يكون الا جلي. اخذ ذلك. وهذا المذهب عليه الاصحاب، ونقل اسماعيل بن اسحاق لا يصلى خلفه. تنبيهان، ده كلام ابن قدامة. الاول قال في مجمع البحرين وقول الشيخ، ويكره امامة اللحان اي كثير اللحن، لا من يسبط لسانه باليسير، فقد لا يخلو من ذلك امام او غيره. طبعا بقى الإخوة بقى اللي هم حافظة القرآن ومعلمين القرآن، تلاقي كده الأخ ما يصليش وراء أي حد تاني غير نفسه، فبشوف إخوة كده هو تنكر هنا أي حد يصلي تاني أي لحن في الصلاة، واخد بالك يبتدي تقول لك صلاة باطلة ويخرج من الإيه من الصلاة، ولك أصوات بيقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، ويبتدي يجيب لك إيه صور من الإيه من اللحن سواء مغير أو غير مغير المعنى، واخد بالك، ومثلا لا يلتفت إن هذا عنده آفة ولا هذا جاهل ولا ساهي ولا ناس ولا متأول، واخدلك فيبطل الصلاة مطلقا، واخدلك هذا من التشدد ومن التنطع، يعني بطلان الصلاة احنا هنحط لها قيود، خدلك جلح جلي يحيل المعنى، وهنشوف كمان في ابن تيمية في نزاع ان كان لح جلي يحيل المعنى ومتعمده ولكنه لا يعلم، واخد بالك، انه مغير للمعنى، ففي نزاع في بطلان الصلاه فيه. احنا نرجح بطلانها، تبطل الصلاه لحن جلي مغير للمعنى ومتعمده، واخد بالك، ما عندوش عذر لا بافه كانه مش متعمد ان يلحن، لا متعمد انه يغير المعنى. ايوه، يجا عنده افه عنده سهو ونسيان جاهل، يجا هذا ايه زي مثلا معتزلة لما يقولوا وكلم الله رسله. التنبيه الثاني بيقول افادنا المصنف بقوله تكره امامه اللحان صحه امامته مع الكراهه، وده المذهب، فان تعمد ذلك تعمد اللحن بقى تعمد كثره اللحن، واخد بالك، لم تصح صلاته لانه مستهزئ ومتعمد. هي دي الحته اللي احنا قلنا ايه عله بطلان الصلاه في الايه في المتعمد. ابن تيميه ليه كلام طويل وكلام مهم، وهو في تفصيلات، وان كان الكلام في المتعمد اقل من احنا، لكن احنا نذكر كلامه في المتعمد وايه وغيره، احنا بحيث ان المساله ايه تتضح. احنا كنا اتكلمنا قبل ذلك على ان الفاتحه ويجب انك تقرا الفاتحه مرتبه مش منكسه، وقلنا الشدات اللي في الفاتحه واللحون اللي في الايه الفاتحه، واتكلمنا على المساله دي قبل ايه قبل ذلك، واخد بالك، والمساله دي لها تعلق بالمساله دي، احنا مش هنحل الكلام الايه السابق. فابن تيميه بيقول ايه، اللحن الذي يحيل المعنى ان احاله الى ما هو من جنس معنى، شوف دي برضه يا اخي جميله برضه، إن أحاله إلى هو من جنس إلى ما هو من جنس معنى من معاني القرآن خطأ فهذا لا يبطل الإيه الصلاة. يعني في مواطن اشتباه في الصلاة، خلط صورة بصورة، واخد بالك، فلا بأس ما لم تخلط آية رحمة بآية إيه عذاب. لو خلق المؤمنين دخلهم النار ده غير المعنى، أو الكفار دخلهم الجنة غير المعنى، لكن إيه خلط، مع ان القران المعنى بتاعه جاء على نسق واحد وليه اعجاز في النسق، فهو غير النسق لكن جاب من ايه من صوره اخرى واخرى، عايز يدي معنى جديد مثلا، واخد بالك، واخد بالك، لا هو دوت مش لا لا نعم، واخد بالك، هو بيتكلم على العموم يعني سواء متعمد او غيره، لكن احاله الى ما هو من جنس معنى من معنى القران خطا خطا غير متعمد فهذا لا يبطل الايه صلاته، كما لو غلط في القرآن في موضع الاشتباه فخلط صورة بغيرها. أما إن أحاله، واخد بالك، إلى معنى يخالف معنى القرآن. وبعدين هو بيقول لك ايه، زي انعمته جعل نفسه المنعم بالضم، فهذا بمنزلة كلام الآدميين. وهو في مثل هذه الحال محرم في الصلاة، لكنه لو تكلم به في الصلاة، وده خلي بالك برضه، عشان لو قال انعمته وعنده عذر جهل او نسيان او آفة لا تبطل الصلاة، علشان التشدد والتنطع اللي احنا ايه بنشوفه في ابطال صلاة الناس. فبيقول ايه يعني غير الى معنى مخالف لمعنى الايه القرآن، زي قال انعمته. وهو في مثل هذه الحالة محرم، لكنه لو تكلم به في الصلاة جاهلا بتحريمه ففي بطلان صلاته، نزاع في مذهب احمد وغيره. زي الناس يقول لك الصحيح انه لا يبطل صلاته، لا زي الايه زي الناس دي عذر. وعلى هذا فلو كان مثل هذا اللحن في نفل القراءة لم تبطل، اما ان كان لعب يقول خطأ الآن، أما إن كان في الفاتحة التي هي فرض، طب أنت الآن بتقول خطأ، أما إن كان في الفاتحة التي هي فرض فيقال هب أنها لا تبطل من جهة كونه متكلما، هو متكلم على سبيل الخطأ مش متعمد، نسيان جهل، واخد بالك، هو مش هتبطل صلاته إيه من ناحية أنه متكلم، ليه؟ لأنه تكلم خطأ مش متعمد، واخد بالك، لكنه لم يأتي بفرض القراءة. طب بيقول لك طب احنا هو عايز هو يرد على بيقول ببطلان الصلاه هنا، خلي بالك يقول لك طب انت مثلا مش هتبطل الصلاه لانه تكلم جاهلا خطا، طب ابطلها من حيث انه لم ياتي بفرض الايه القراءه، فيكون قد ترك ركنا في الصلاه جاهلا، ولو تركه ناسيا لم تصح صلاته، يبقى كذلك انت تركه جاهلا. واضح كده الكلام؟ شوف وجه يرد يقول ايه، لكن هذا لم يترك اصل الركن. ايوه لو ترك ركن يعيده وطلق يعيده ان الا واخد بالك ويعود له يعيد او يلغي الركعه حالات ديت، لو ترك يقول لك ده لو ترك اصل الايه الركن، لكن هو اتى باصل الركن وانما ترك صفه فيه اللي هي التغيير للايه هيئه القراءه بس اللي هي غيرت المعنى، فقال انعمته واخد بالك، وإنما ترك صفة فيه وأتى بغيرها ظانا أنها هي بمنزلة أنها هي، فهو بمنزلة من سجد إلى غير القبلة وهو متأول تصح صلاته. واضح الكلام كده يا جماعة؟ ها تاني واضح. ولو ترك تبقى ده السكون ده في حالة الجهل، هو في المتعمد يتكلم على بطلان الصلاة بعد كده، ده الخطأ. ولو ترك بعض الفروض غير عالم بفرضه ففي هذا الأصل قولان في مذهب أحمد وغيره، هو مش عارف ان هو ايه فرض عليه واخد لك فايه ليه عذر بالجهل. وأصل ذلك خطاب الشرع هل يثبت قبل البلوغ والعلم به أم لا، على ثلاثة أقوال، يعني لا تكليف الا بعلم، وهذا لم يعلم جاهل ما يعرفش انه ايه انه مكلف ان ده فرض عليه، واتى ترك بعض الفرض ولا يعلم انه ايه فرض عليه، فهل هو مكلف قبل بلوغ العلم ولا لا؟ بيقول لك ايه في ثلاثه اقوال، اصحها انه يعذر فلا تجب الاعاده على هذا الجاهل، معذور بجهله، ومثله ما لو لم تعلم المرأة أنه يجب ستر رأسها وجسدها لم تعد، حتى الحاكم لو كان حكم بمسألة وتغير اجتهاده لا ينقض حكمه، ولا المفتي لا ينقض حكمه الايه الجديد حكمه الايه السابق، خلاص المسألة دي مش بتعيدنا أصلا، احنا تكلمنا فيها كده ايه كان هو التفصيل بس، لكن انت عمد اللحن بقى، انت عمد اللحن عالما بمعناه، ودي قيد لانه يجي يتكلم في ان هو غير عالم بالمعنى او لا يعلم انه يحل المعنى، يقول فيها نزاع. المساله اللي هو اللي هي ابن تيميه ابطل بها الصلاه ان يكون لحن مغير وعمدا وعالم بالمعنى الجديد، الصلاه دي ما تبقاش لحد واخد بالك، ماشي ماشي. ما احنا مش عن موضوع ان هو عالم وغير عالم, احنا مش هنقبله. احنا هنقول ان هو طالما انه تعمد النحل سواء عالم او غير عالم, لان هو اصلا ايه كالمستهزئ وكتكلم, يعني هو اقتصار الامر ان هو ايه تكلم في الايه في الصلاه عمدا ان تبطل الايه, لان هذا ليس بقران وضيع اعجاز الايه القران كده متكلم. يبقى احنا نقول بالبطلان وما يعلم ولا يعلم, لكن بكلم شوف تفصيل ابن تيميه. يجي انت عمد اللي احنا عالما بمعناه بطلت صلاته من جهة انه لم يقرأ الفاتح, ومن جهة انه تكلم بكلام الآدميين, بل لو عرف معناه وخاطب به الله كفر, وان تعمده ولم يعلم معناه لم يكفر. وان لم يتعمد لكن ظن انه حق, دي مسألة دي سبقت ولا سبقتش؟ لا سبقت. ان لم يتعمد وظن انه حق, واخد بالك قلنا فيها سبقت فيها واخد بالك, وفي صحتها ايه نزاع. احنا لسه جايين الكلام ده. طيب وكذلك لو علم انه لحن, وكذلك لو علم انه لحن لكن اعتقد انه لا يحيل المعنى, دي المساله اللي هو الاولى قال ان هو تعمد وعلم انه يحيل المعنى, هنا اعتقد انه لا يحيل المعنى حتى لو كان اماما ففي صحه صلاه من خلفه نزاع, وهما روايتان عن احمد, واخد بالك ده في الفاتحه. اما في غير الفاتحه فان تعمد بطلت صلاته. الراجح طبعا ان هي تبطل الصلاه سواء تعمد او او لم يتعمد, واخد بالك ليه؟ يعني اقل الاحوال ان هو تكلم, حتى لو الحاله الثانيه ان اعتقد انه لو يحل المعنى هذا من جنس كلام طالما انه تعمد يبقى من جنس كلام البشر, وتكلم عامدا في الصلاه تبطل الصلاه. يبقى المعنى اللي يحل المعنى زي مثلا انعمت, احنا الكلام اللي احنا بقى سبق اللي هي الشتات بتاع الفتحه كل اللي احنا ذكرناها, واخد بالك ما اللي هو يحيل المعنى فيها, يعني هذه كلها لحون جلية, لكن اللي يحيل المعنى منها اللي يغير زي أنعمته, واخد بالك زي إياك, بدل ما يقول إياك نعبد يقول إياك نعبد كده, غير المعنى, واخد بالك. اللي ما يحل اللي لا يحل اللي احنا الخفي بقى اللي هي ما يقولش الإدغام, واخد بالك همزة وصل يقلبها قطع وقطع يقلبها وصل. طب لو قال مثلا ملك يوم الدين تبطل الصلاة؟ ملك يوم الدين ما دي قراءة. طب لو قال الزراط او الزراط دي قراءات طبعا, طالما ان هي قراءة دي ما تعتبرش لحن اصلا, فتبطل الصلاة بتعمد اللحن, بتعمد اللحن المغير للمعنى في الفاتحة وفي غيرها, فهذا كالمستهزئ. وايضا انه تكلم عمدا في في الصلاة. ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله الكلام على بطلان الصلاة بوجود سترة بعيدة وهو عريان. كل قول هذا, وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.